للسناوي الرحيل تفتكر ملهوش بديل للسناوي تفتكر ملهوش بديل اعملي في الوحدة وانت مش هنا اعملي ومن اجيب صبر السنة قد عمري قلتها لك وانت جنبي ببقى لسه مشتاقك. ما انت عارف انت سامع أنة الليل والشوارع. ما انت عارف انت سامع أنة الليل والشوارع. كل حبة رمل بتقول لك حرام حرام اتحرم حضن الخطا وفين انا. كل حبة رمل بتقول لك حرام حرام اتحرم حضن الخطا وفين انا. والطريق مايل بحمله من العتاب والنسيم. حسيت فراقك سحر غالي. كل حاجة رفض بعدك رفض بعدك مش هتفضل هي بعدك مش هتفضل هي بعدك. صعب أصدق لو ضروري تفوت خد مني الحنين واختصر بعد السنة خليه يومين لو ضروري. قبل ما تسافر بعمري اسجن الشوق والمنى. خطلق الصبر في وريدي قبل ما يطول بعدنا لو ضروري. حتى لو طال بعدنا حتى لو طال بعدنا انت هنا.